والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في فقه كتاب الفقه الميسر في ضوء كتابي والسنة شرحه. وقفنا في المسألة الرابعة، اتكلمنا في الأسبوع الماضي عن شروط الصلاة، وقلنا أن الشرط اللي هو إيه؟ اللي هو قبل الدخول في الصلاة، ولازم منه في الصلاة، وإلا الصلاة باطلة. يعني لو ما دخلتيش وانت متوضية الصلاة باطلة، ما توجهتيش للقبلة الصلاة باطلة، ما دخلش وقت الصلاة الصلاة باطلة، يبقى المفروض ما سترتيش العورة الصلاة باطلة. كل الأمور دي المفروض اللي بتدخل تصلي تنتبه تماما ان لها عورة لازم تسترها، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي اللي هي ايه الشروط التي قبل الصلاة والتي لا بد لها في الصلاة، وإلا الصلاة ايه باطلة. الحاجة بقى التانية اللي برضو لو في اي واحد منهم وقع تبطل الصلاة، أركان الصلاة. في أركان الصلاة، الأركان ما هي؟ ما تتكون منه العبادة، ما تتكون منه العبادة، ولا تصح العبادة إلا بها. الثانية الشروط هي ما قبل العبادة ولا تصح العبادة إلا بها، في كلمتين كده، هي ما تكون قبل العبادة ولا تصح العبادة إلا بها. أما الأركان هي ما تتكون منه أو بها العبادة ولا تصح العبادة إلا بها. الفرق بينها وبين الشروط التالي، أن الشرط يتقدم على العبادة ويستمر معها. ما الوضوء أنا شرط، لكن لازم يستمر معاكي. ستر العورة شرط ولازم يستمر معاكي. اتجاهك في القبلة شرط ولازم يستمر إيه معاكي. وأما الأركان فهي التي تشمل عليه العبادة من الأقوال والأفعال. بس بركع بقول بقرأ الفاتحة، أقوم وأنا معافاة إني أصلي وأنا معافاة في الفروض، وإلا صلاتي باطلة. أركانها قالك أركانها 14 ركنا، 14 ركن. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، يعني المفروض إن تتأديها وإلا صلاتك إيه باطلة. أول ركن من أركان الصلاة القيام في الفرض، القيام في الفرض على القادر منتصبا. يعني أقول لك تفسير ده، القيام في الفرض على القادر منتصبا، بمعنى القيام في الفرض، فروضنا اللي احنا بنصليها اللي كان فرض 5 فروض على القادر، مش مريض مش ظهره بيوجعه، منتصبا واقف مش لازق على العمود. يعني جيت عند العمود ده اللي واقف هنا كده، مسنود على العمود وانت بتصلي، مش قاعدة على كرسي لكن مسنود على العمود، الصلاة باطلة. الصلاة باطلة لأنك مسنود على حاجة، مسنود على العمود وانت قادرة، يبقى لابد تكوني ايه منتصبة، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. اذا لما تيجي تصلي قيام، طب هو في حد بيعمل غير كده؟ في حد بيعمل غير كده، في حد بيجي يمشي ويروح ويجي ويقف في المطبخ بالساعات يطبخ، ولما يجي يصلي يروح حاطط الكرسي وقاعد عليه يقول الله اكبر، ده ايه؟ دي سنه ماشي. لو كنت تعبانه لك الاجر كامل، لكن لو كنت تعبانه بجد يعني، لكن لو كنت مريضه لك نصف الاجر، لكن لو كنت معافاه وبتصلي فريضه يبقى باطله، لان لازم تقفي، لازم. الامر ده في النساء وارد جدا جدا، وكتير جدا من النساء بنراه، حتى بنراه في الحرم بصوره شائعه جدا، ان الواحده تبقى نازله السوق تجيب الهدايا وتجيب الطلبات وتجيب كل شيء وتلف وتدور وعلى الحاجه وتدور، واول ما تيجي الحرم تروح حاطه كرسي وقاعده. بقى كان زمان كنت اسال رب اكثري من الفروض، اكثري اكثري اكثري لا نعم لان لازم تكوني منتصبه. ولازم اقوم وقوله صلى الله عليه وسلم، ده الدليل، يعني قولي عمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع، انت مريض مش قادر، فصلي قاعدا فان لم تستطع فعلى جنبك، فان ترك القيام في الفريضه لعذر كمرض وخوف صلى خايف. هو واقف مثلا بيصلي في الطياره بس حاسس ان هو لو مثلا او في البتاع حاسس ان هو ممكن يقع، صلى خايف فجلس، فإنه يعذر بذلك ويصلي حسب حاله قاعدا أو على جنبي إذا كان إيه مريضا. أما صلاة النافلة، طب حكم صلاة النافلة، أما صلاة النافلة زيك لما بتشوفي واحدة ماشية كويس جدا زي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتيجي أول ما تيجي تروح قاعدة تصلي الفريضة وهي جالسة، قولي لها الصلاة باطلة، على الأقل هاتي تكبيرة الإحرام لأنها فرض، وهاتي الفاتحة لأنها فرض عن وقوف وبعد كده اجلسي. لكن لو ظهرك تعباكي اقعدي من الأول، ما في مشكلة في ذلك الأمر. أما صلاة النافلة فإن القيام فيها سنة وليس ركنا، لكن صلاة القائم فيها أفضل من صلاة القاعد، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني بتصلي نافلة وانت جالسة وانت صحتك معافاة هتاخدي نصف الأجر، لكن لو كنت مريضة هتاخدي الايه ان شاء الله الأجر. النقطة الثانية من الـ من الـ من الأركان، الركن الثاني يعني تكبيرة الإحرام. في أولها أول الصلاة لازم تكبيرة الإحرام. هو في حد ممكن ما يكبرش تكبيرة الإحرام؟ ممكن. إزاي؟ لو كان مسبوقا، لو كان مسبوقا بمعنى لو دخل وهو مسبوقا، يعني الإمام دخل في الجماعة والإمام بيصلي وهو بيجري عشان يلحق الإمام، الإمام وصل للركوع وعايز يلحق الإمام في الركوع أو في السجود، فبيجري علشان يلحق الإمام قبل ما يرفع راسه، فبيجري يجري وهو موطي راسه كده ويقول الله أكبر منحني كده. تكبيرة ركوع. أنت بتركعي تكبيرة إيه بعد الوقت؟ ركوع. أنت دخلتي ركوع، حتى الركوع تأتي من قيام، حتى تكبيرتك في الركوع تأتي من توقفة. ليه جاية دخلها وأنت الله أكبر وأنت منحنية كده؟ أنت ما دخلتيش في الصلاة، يبقى الصلاة غير صحيحة. تكبيرة الإحرام في أولها وهي قول الله أكبر لا يجزئ غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت على الصلاة فكبر. يبقى لازم تقولي الله أكبر بتاع تكبيرة الإحرام، ولو ما قلتيش تكبيرة وتكبيرة الركوع مش مشكلة، لكن تكبيرة الإحرام هي المشكلة، لأن تكبيرة الإحرام ركن. لكن إفوي دخلت نعم وعملت تكبيرة واحدة قلتي الله أكبر واحدة منحنية عشان تتبعي الإمام، وكانت في نيتك نية تكبيرة الصلاة تكبيرة الإحرام، يعني النية لذلك النية هي دي النية، كانت تكبيرة الإحرام دي نيتك تكبيرة الإحرام، أنت صحيحة وصلاتك صحيحة. نعم انت سمعتيني وانا بقول يا حبيبتي انت بتصلي في مواصلات ليه؟ هيفوتك الصلاه؟ هتسافري مثلا في قطار؟ خلاص صلي وانت جالسه، اذا كان هتتعرضي لخطر زنك صلي وانت جالسه. الله اكبر لا يجزئ غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فكبر، وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها الايه؟ التسليم. فلا تنعقد الصلاه بدون تكبيره الاحرام، فلا تنعقد الصلاه من غير ما الواحد يقول الله اكبر لتكبيره الايه؟ الإحرام. النقطة الثالثة خلي بالكم فيها أيضا، في اللي هي الركن الثالث يعني قراءة الفاتحة مرتبة في كل ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب، يعني ويستثنى من ذلك المسبوق. المسبوق بيبقى الفاتحة قرأها الإمام وانت دخلتي مع الإمام في الركوع ليس عليك شيء، تستثنى منها قراءة الفاتحة. طيب لو أنا كان عندي صحة وقدرة إن أنا أقف وأنا بقرأ الفاتحة، لكن جلست في قراءة الفاتحة، المفروض إن قراءة الفاتحة تقرأها وأنت إيه؟ لأنها ركن، قراءة الفاتحة ركن، فتجيبيها من إيه؟ وأنت مرتبة. نعم لا صلاة لمن يقرأ، إذا قرأتي وبعدين قلتي أنا مش فكرة أنا قرأت الفاتحة ولا لا لازم تعيدي، لازم انت نسيت تقول انا مش فاكره انا قرات الفاتحه، لا اقراي الفاتحه مع ان كنت قرات السوره، اقراي الفاتحه. نعم لا انت لا طبعا انت لك خيار من اثنين، لما مع الامام وانت بتقراي الفاتحه، الامام قرا الفاتحه والامام قد لا يعطي فرصه بين الفاتحه وبين السوره القصيره، يبقى في الحالة دي تعمل ايه؟ اما انك تقرأي مع الامام، واما انك تقرأي في الفترة اللي هيسيبه الامام بين السورة بين الفاتحة والسورة، لكن خيار في ذلك الامر. اقرأيها لكن انت في جماعة، لكن انت افرضي انك انت بتقرأي مع بتصلي مع الامام لكن الامام سبقك، انت دخلتي مع الامام ركوع، الا المسبوق، ويستثنى من ذلك المسبوق، المسبوق اللي ايه؟ اللي سبقه الامام وبقى هو في ركوع. إذا أدرك الإمام راكعا، إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فليس عليه الفاتحة، أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه، أو أدركه والإمام بيقول سمع الله لمن حمده، فالمأموم بيقول إيه؟ ربنا لك الحمد. لكن ما قراش الفاتحه وما ركعش معاه، يبقى فاتته الركعه دي، لا تحسب الركعه دي هذه. وكذا المأموم في الجهريه، وكذا المأموم في الجهريه يستثنى من قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى. يعني لو الإمام قرأها بالجهر ممكن، لكن لو أنت قرأتيها، لو أنت قرأتيها، ولذلك قال لك هنا إيه، ولكن لا ما لم يتمكن. وكذلك المأموم في الصلاة الجهرية يستثنى من قراءتها، ممكن ما يقرأهاش، لكن لو قرأها في سكتات الإمام فإن ذلك أولى، أخذا بالأحوط حديث، بالأحوط الحديث. الركن الرابع الركوع في كل ركعة، بس مش أي ركوع، هنقول الركوع اللي شكله إيه؟ المطمئن. يعني الركوع ركن، يعني لو أنت ما جبتيش الركوع افتكرت أن أنت في الركعة السابقة ما قرأتيش الفاتحة، تلغى الركعة دي تماما، إلا إذا كنت لسه في الركعة أو إذا كنت قريبة من الركعة تومج بيها ممكن. يعني أنت لو في الركوع، أنت في الركوع وافتكرتي أن أنت ما قرأتيش الفاتحة، ارجعي وقرأي الفاتحة، وبعدين بعد كده اقرأي الفاتحة ورجعها وتعملي بعد كده سجود سهو، ورجعي خدي الركوع مرة ثانية وقومي من الركوع ورجعي تاني وقرأي بدل ما تبطلي الركعة، رجعي تاني هذه الفاتحة، بس ما يكونش ده بقى دايلانتك ان انت دايما عندك شك، لا انت بجد نسيتيها. طيب يبقى الصوره القصيره مفيهاش مشكله لما كفر عادي؟ لا لو الصوره القصيره سبتيها ونسيتيها مفيش حاجه، كملي عادي، لانها مش ركن من الاركان، وبعد كده هيجبرها سجدتين السهو. لكن الركوع في كل ركعه، هنا بقى احنا كنا بنتكلم عن ايه بناتي، عن فاتحه ادركتيها افتكرتيها وانت في الركوع ارجعي، لكن افتكرتيها وانت في السجود انت قريبه من الفاتحه خلاص بقى، يبقى الركعه بتروح عليك ايه؟ عشان في النص. اه لكن انت مثلا، لكن انت في السجود افتكرتي ان انت ما ركعتيش، ممكن ترجعي تجيبي الركوع وترجعي تاني للسجود وبعد كده تصلي سجدتين سهو. نعم، وعشان الترتيب طبعا. ان يبقى الركوع في كل ركعه، في كل ركعه لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم المسيء بصلاته ثم اركع حتى تطمئن، يبقى لازم الركوع يكون مطمئن، تؤدي وانت مطمئنه. الخامس والسادس من الاركان اللي هو لو واحد منهم وقع يبقى ايه الركعه، يبقى الركعه دي وقعت منك، الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما. يعني بتيجي ترفع من الركوع ما تقولش ايه سمع الله ومن محمد الله اكبر، تروحي نازله ولسه ظهرك متقوس كده، لا وقفي وارتاحي واطمئني وقولي في منه معتدله، سمع الله وتقول الدعاء اللي احنا بنقوله ده. الدعاء ممكن هنقول بقى ممكن يجبره، لكن بالنسبه لانك لو ما استقمتيش بعد الركوع تبطل منك الركعه او تقع منك الركعه، الركعه ما جبتهاش لحديث المسيء وارجع حتى تطمئن ركعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يبقى لازم تعتدل. لما تشوفي ناس، بعض الناس اللي بتصلي ما بتعتدلش ابدا، ما بتعتدلش ابدا في اثناء ركوعها او اثناء سجودها. الركن السابع السجود لقوله صلى الله عليه وسلم واسجدوا كما جاء في الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث للمسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة، يعني ما تيجي تسجدي انتبهي أن يكون سجودك على الأعضاء السبعة. بعض الناس لما تيجي تسجد تعمل إيه؟ تكون تبقى رفع رجليها واحد، بعض الناس تبقى رفع تسجد على أوريتها فقط، على جبينها فقط، بعض الناس بتسجد على، بشوف كتير جدا بيعمل كده، ترتيف صوابع إيديها تعمل كده، ما بتعملش الكف كله، لا على ترتيب صوابع ايديها تعمل كده وتبقى ايديها مرفوعه كده، لا كفك ملاصق للارض. بعض الناس لما بتيجي تركع او بتيجي تسجد بتبقى ماسكه المصحف لانها بتقرا من المصحف، فبتسجد بيدها اليمنى وتبقى يدها اليسرى ماسكه المصحف كده، لا خطا شديد جدا جدا جدا، خلل في الصلاه، خلل في الصلاه. المفروض ان نتادب في الصلاه، يبقى المفروض ان انت سجودي على ايه؟ سبعة. على سبعه سجدتين على الاعضاء السبعه المذكوره في حديث ابن عباس الذي قال فيه وامرت ان اسجد على سبعه، على سبعه اعظم عظام، يعني الجبهه، واشار بيدي وبقول على الجبهه الى ايه؟ إلى الأنف، واليدين اليدين مع رفع طبعاً الساعد هكذا، واليدين والركبتين وأطراف القدمين وأطراف القدمين. بعض الناس لما تيجي تسجد تلاقي رجلها من ورا، لو بصيت رجلها من ورا تلاقي ساجدة ورجلها متعلقة في الهواء، مش عارفة ازاي هتطير ولا ايه، بتبقى طايرة فعلا كده بجد، تبقى عاملة كروس كده على رجليها ورجليها طايرة من ورا كده، خايفة تطير بسرعة يعني. السجود التمانية وتسعة الرفع من السجود، يعني سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، الله أكبر براحة شديدة. والجلوس بين السجدتين ركن، الجلوس بين السجدتين ده مهم جدا، ده ركن. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، لو ما اطمئنتيش وجلست بين السجدتين الجلسة دي الركعة دي بطلت. نعم في ناس ما بيستقيمش ظهرها ابدا وهي بترفع وتسجد، ابدا ابدا ما بيستقيمش. يبقى 8 9 الرفع من السجود حتى تطمئني، ثم الجلسة بين السجدتين. لو ما جلستيش بين السجدتين الوقت اللي تقولي فيه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي مثلا، او الدعاء اللي انت بتقوليه بضبط هذه الركعه، لان بعض الناس بتقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر وتروح نازله على طول للسجده الثانيه. النقطه العاشره من الاركان او الركن العاشر الطمانينه في جميع الاركان هي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بجميع الأركان، ولأمر بإعادة الصلاة لترك الطمأنينة. يعني تسجدي مطمئنة، تركعي مطمئنة، ترجعي مطمئنة، تقفي كل الصلاة صليها وأنت مطمئنة مطمئنة، أنت وراك إيه؟ تطمئنة. النقطة اللي هي الركن الحادي عشر التشهد الأخير، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، تشهد يعني. فدل قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن إنه هذا كان رضي الله عن ابن مسعود يعني أنه قبل أن يفرض على أنه فرض. الجلوس للتشهد الأخير، التشهد الأخير ركن والجلوس له ركن، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. النقطة الركن الثالث عشر التسليم، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ويقول عن يساره السلام عليكم ورحمة الله. النقطة الرابعة عشر من الأركان ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، اللي هي بنفس الترتيب اللي قلناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاتي بقوله، يعني دل عليها الترتيب إنه تصلى بهذا الشكل. المسألة التي تلي ذلك وهنتوقف عندها في واجبات الصلاة، إيه بقى واجبات الصلاة؟ واجباتها إيه؟ هنقولها إن شاء الله بإذن الله، ما عادش وقت مش كده ولا خمس ها؟ في أسئلة عشان في أسئلة. نعم. الجلسة بتاعت اللي هي ما بين السجدتين دي، هي التوارف ولا هي المرمكنية ولا أني لا، اللي هي جلسة يعني هي جلسة التشهد، ما زلت إيه؟ متوركة على يعني واخدة قدمك ساقك اليسرى ومنصبة رجلك الايه اليمنى. هنشوف الأسئلة يا بناتي كده لأن خلاص الوقت ما عادش فيه إلا خمس دقايق إن شاء الله ونختم النهاردة الخدمة. طيب حاضر، وهنقول دعوة الخدمة النهاردة ما شاء الله.